الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لأخي الشيخ سليمان الرحيلي هذه المحاضرة الماتعة النافعة التي أفدنا منها جميعا، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، إنه جواد كريم. لقد طوف بنا وفقه الله في رحلة الإنسان الأولى في هذه الحياة الدنيا إلى انتهائها، ولعله قريبا يحدد لنا وقتا للكلام على الرحلة الثانية. بدأ حفظه الله تعالى هذه المحاضرة بأهمية النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، وعلى رأسها نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كذلك نعمة الأمن والإيمان الذي هو أعظم شيء بعد نعمة الإسلام. كذلك نعمة الجماعة التي لها إمام، جماعة المسلمين التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها عند وجود الفتن وظهور الفرق. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن فضل الله علينا وعلى الناس أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن وفقنا لجماعة تسوسنا بكتاب الله، لإمام يسوسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علينا بسبب ذلك بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ورزقنا رغد العيش الذي أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوفيه حقه، ورزقنا بأن بوأنا هذا المسكن العظيم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ورأى أسوار المدينة حرك دابته لحبه لها، ودعا لها بأن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد. وهي المدينة، وهي طيبة الطيبة المفضلة بعد مكة المكرمة الطيبة، مدينة رسول الله، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، ولو أن يأكل من شجرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تفضل علينا بنعمة العلم والعلماء في بلادنا، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم فإن هذه النعم هي أعظم نعم يمتن الله تبارك وتعالى به علينا. ولذلك أشار حفظه الله إلى الحديث العظيم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعنوان السعادة يا عبد الله أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المؤمن، يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعد هذا طوف بنا حفظه الله ذلكم التطواف العظيم في رحلة الإنسان منذ بداية خلقه إلى أن يدخل إلى قبره، تطوافا عظيما مباركا مدعما بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نهيب بطلبة العلم أن تكون دائما كلماتهم وخطبهم ومحاضراتهم وندواتهم ودروسهم مدعمة بهذه الأدلة الشرعية التي عول عليها أخي وفقه الله تبارك وتعالى. فإن المرجع في كل هذه الأمور كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ذكرنا حفظه الله بأصل خلق الإنسان وبما امتن الله تبارك وتعالى به على أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام من الخلق والإيجاد والصورة الحسنة، ثم ما من الله عليه بهما وإدخالهما الجنة، ثم بل قبل ذلك من إسجاد الله من أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، ثم بعد ذلك بين ما امتن الله به عليه من إدخاله الجنة هو وزوجه، ثم ما حصل من إبليس اللعين الذي كان من الجن وكان مع الملائكة في بداية الأمر ثم كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وأبى أن يكون مع الساجدين وأبى أن يمتثل أمر ربه فأهبطه الله تبارك وتعالى من الجنة، لكنه قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ولكن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين المتقين بأنه لا سلطان له عليهم. فعلينا أن نأخذ من هذا العبرة ومن هذا الأمر العبرة والعظة، وأن نستعيذ بالله منه، وأن نتنبه إلى أن لا نقع في حبائله. هو الذي أقسم أن يغوينا أجمعين، ولكن الله عز وجل أضعفه مع المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم بين خلق الإنسان حيث بدأ خلقه مما تعلمون من نطفة مذرة. ولذلك يقول بعض السلف كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة. فينبغي المسلم أن يتفكر في أصل خلقه في أصل خلقه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تأملوا يا رعاكم الله هذه الرحلة العظيمة، وبعد أن كان نطفة ثم صار علقة من دم قطعة دم، ثم صار مضغة، ثم عندما بلغ 4 أشهر يرسل الله الملك الذي وكله به من 42 يوما، ثم يقول يأمره الله عز وجل بعد 120 يوما بأن يكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أم سعيد. فهلا أخذنا العبرة من هذا الأمر؟ ثم ما من الله عليه ورعاه في بطن أمه إلى أن ولدته وأرضعته ورعته ورعاه أبواه. وبين حفظه الله مسألة مهمة، أنه في السبع السنين الأولى لا يطالب لا بعمل، لا يكلف بعمل وليس له أجر على عمل، اللهم إلا ما جاء من أجر الحج والعمرة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا بلغ سبعا وكان مميزا له أجر عمله وليس عليه وزر حتى يبلغ فيما وقع منه. فإذا بلغ الحلم وصار مكلفا فله أجر ما عمل وعليه وزر ما ارتكب. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بين ما ينبغي للمرء أن يقوم به طيلة هذه الرحلة الدنيوية من الإقبال على الله والإقبال على الأعمال الصالحة والإقبال على الباقيات الصالحات والزهد في هذه الحياة الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، والتي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تلك الحياة الدنيا الزائلة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. تأمل ذلك يا عبد الله، تأمل ذلك وخذ العبرة. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب، ويقول الإمام الشافعي: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا التي هي حلوة خضرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خذوا من يومكم لغدكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن غناكم لفقركم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن غناكم لفقركم، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي يوم يتمنى الإنسان الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم بين ختم حفظه الله هذه المحاضرة القيمة ببيان مآل العبد ونهايته، والرحلة التي يرحلها منذ أن يأتي ملك الموت عند رأسه، وتأخذه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب بحسب عمله الذي قدم، لأنه ليس له إلا ما قدم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فلنأخذ العبرة والعظة من ذلك، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله، نجتهد فيما يقربنا إلى الله من الأعمال الصالحة المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، سجلوا هذه المحاضرة واحتفظوا بها وراجعوها، وقفوا عند تلك النصوص العظيمة التي أوردها أخي وفقه الله، وتأملوا ما أنتم عليه، وبادروا بالتوبة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. اجتهد في ذلك يا عبد الله قبل أن ترحل من هذه الحياة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما قدم ووفقه الله له من وضع النقاط على الحروف، كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوت الله في أول مسجد أسس على التقوى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا ولا معصوما، تفرقا معصوما، وأن لا يوجد بيننا شقيا ولا محروما. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوبة الصادقة العاجلة قبل الموت. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرنا المحبوب معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الذي وافق على ترتيب هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم، وأشكر القائمين على فرع الوزارة ممثلين في أخي وجب العتيبي وسائر الإخوة المتعاونين معه، إنه أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان ثمة أسئلة تعرض على أخي حفظه الله بعد الأذان. تعرض عليك الشيخ. شيخنا ووالدنا شيخ صالح وردت أسئلة من الحضور، وهي أسئلة متنوعة، وكلنا في رغبة شديدة لأن نستفيد من علمكم بارك الله فيكم، فتأذنون لنا في عرضها. جزاك الله خير. يقول الأخ: ماذا يفعل من دخل المسجد قبل المغرب بربع ساعة أو نحوها؟ هل يقف أو يجلس أو يصلي؟ كنت أفضل أن يجيب أخي على الأسئلة وفقه الله، لكن جزاه الله خيرا. على أي حال، إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب فالمسألة كما تعلمون فيها قولان لأهل العلم، والثالث يعني ليس واضحا، لكن القولان إما أنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وإما أن يجلس لأن الوقت وقت نهي كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع وحتى ترتفع قيد رمح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي أميل إليه مع قلة بضاعتي أن الأولى أن لا يصلي في ذلك الوقت الذي جاء فيه النهي، والله الموفق. تقول الأخت: كيف أبر والدي وأحسن إليهما وهما يسيئان إلي لأني أتمسك بحجابي وبالسنة الظاهرة؟ لا إله إلا الله. هذا بلاء، والقدر الأجر على قدر النصب يا أختي الكريمة وفقك الله. اجتهدي في القيام بحقوقهما المشروعة وفي إكرامهما وتقديم ما يحتاجان إليه من أمور الدنيا، وأكرميهما وواصلي وعظهما ونصيحتهما لعلهما يقتنعان بطاعة الله عز وجل. فإن أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يبقى برهما طالما أنهما مسلمان، وحتى لو كان كافرين فإنهما يعطيان حقوقهما من الدنيا، كما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاجتهدي وفقك الله في نصيحتهما ووعظهما، وأسمعيهما ما لديك من محاضرات ومواعظ للمشايخ وطلاب العلم لعل الله أن يقذف الحق في قلبيهما. اجتهدي في ذلك، ولكن لا تقطعيهما أبدا، المقاطعة غير واردة، إنما تعطينهما حقوقهما التي أوجب الله تبارك وتعالى لهما في الدنيا، وتجتهدين في إكرامهما والتلطف مع التلطف معهما، لعل الله أن يقذف في قلبيهما الحق، ولا تيأسي من رحمة الله. شيخنا يقول السائل: هل يغفر الله لرجل مضى من عمره 70 سنة وهو مقيم على المعاصي؟ يا أخي السائل وفقك الله، سمعتم محاضرة أخي وفقه الله حول أهمية استغلال العمر ولا سيما في آخره، وقد أعذر الله لرجل بلغه 60، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وحتى الشباب لا يأمنوا أن يأتيهم الموت في أي لحظة، لأن الأعمار بيد الله ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا تاب هذا الرجل في أي مرحلة من مراحل حياته، إذا تاب توبة نصوحة، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن أنصحه بعدم التسويف، التسويف خطير، لعلنا ننام فلا نقوم من نومتنا، لا ندري، الأعمار بيد الله يا عبد الله، فاتق الله في نفسك وبادر إلى التوبة النصوح قبل الغرغرة. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد سمعتم الحديث الذي أورده أخي: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فبادر إلى التوبة يا عبد الله. يقول الله عز وجل في وصف الذين يرجعون إلى الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فبادر إلى التوبة يا عبد الله، بادر التوبة ما دمت في دار الممر، ما دمت في الدنيا قبل أن يغلق باب التوبة عليك. والتوبة تقبل بثلاثة شروط فيما إذا كان الحق لله عز وجل: الإقلاع من الذنب يعني تتركه بالكلية، والعزم على عدم العودة لا تفكر بالعودة إليه، والندم على ما فات لا تتبجح بفعل ما فعلت. الآن عند بعض الناس مرض، إذا من الله عليه بأن استقام على الطاعة يفضح نفسه من حيث لا يدري، فيبدأ يشرح ما مر به وما وقع فيه من المعاصي والمآسي، وهذا أمر في غاية الخطورة، قد سترك الله عز وجل. فاستر نفسك، كل أمة معافى إلا المجاهرين. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فانتبه يا عبد الله لهذا. ثم إن كان الحق للآدميين ترده بعينه إن كان موجودا، إن كان مالا رددته بعينه، وإلا ترد بدله إن لم يكن موجودا بعينه، وإن كان من غيبة أو نميمة أو عرض نحو ذلك فأطلب منه الصفحة إن غلب على ظنك أنه لا يترتب على ذلك مفسدة. فإن غلب على ظنك أنه يترتب على ذلك مفسدة فادع له وتب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. انتبه يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني عند الناس. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، بصوم وصلاة وحج، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا ليوم المعاد، استعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو قدر أن العبد ابتلي بالعودة إلى المعصية فعليه أن يتوب من جديد أيضا توبة نصوحة، ولكن أنصحه بعدة أمور. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، لا سيما في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فيلجأ إلى ربه أن يرزقه الله التوبة والإقلاع من هذه الذنوب. الأمر الثاني أن يكثر من تلاوة القرآن حتى يلين قلبه. والأمر الثالث أن يقرأ كتب الرقائق المستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل كتب ابن القيم وابن تيمية والسعدي وغيرهما. يقرأ في هذه الكتب كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الأمر الرابع أو الثالث أن يبتعد عن البيئة التي تسهل عليه الوقوع في المعاصي، يبتعد عن البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل، ذكر الرجل الذي غفر الله له لما تاب توبة نصوحة وقد قتل 100 نفس، لكن وجهه بأن يرحل من تلك القرية التي قارف فيها تلك الذنوب إلى قرية أخرى. فإذا وعليك بالعلم، فإن العلم الصالح الذي يتبع العمل الصالح يميز به العبد بين الحسنة والسيئة وبين الطاعة والمعصية وبين التوحيد والشرك وبين الهدى والضلال. هذا أخ يسأل: متى نبدأ بتعليم أولادنا الصغار الدين وكيف نعلمهم العقيدة الصحيحة؟ ابدأ بتعليمه منذ أن ينطق، منذ أن ينطق بلسانه عوده على التوحيد، حفظه ما تستطيع من قصار السور، علمه العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لقنه ذلك منذ نعومة أظفاره، منذ أن ينطق بلسانه عوده على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ثم إذا بلغ السابعة أمره أمرا بأن يمتثل الطاعات ولا سيما الصلاة: مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وتعوده على ذلك. فإذا بلغ 10 سنين تضربه على ذلك ضربا غير مبرح. فإذا ربيت ابنك على طاعة الله فإنه سينفعك ويكون عبدا صالحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويكون ولدا صالحا إذا عودته أنت على طاعة الله. لما ذكر من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله،